أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إدريس من جيزان. أخونا له سؤال واحد يقول فيه: حدثوني وبالتفصيل جزاكم الله خيرا عن صلاة الاستسقاء وكيف هي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فصلاة الاستسقاء سنة، قد فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس وصلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، صلي ركعتين ثم يخطب الناس ويذكرهم ويكثر في خطبته من الدعاء وسؤال الله الغيث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خطب الناس وذكرهم ورفع يديه ودعا، قال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا قدقا مجللا طبقا عاما نافعا غير ضار عاجل غير آجل، تحيي به البلاد وتسقي به العباد، إلى آخر دعوات الكثيرة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد، يجهر فيها بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقع فيهما بسبع مرات بعد الفاتحة أو بجمعة والمنافقين بعد الفاتحة، وإن قرأ بغير ذلك بعد الفاتحة فلا بأس، وإن خطب قبل صلاة العيد قبل الصلاة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ولكن كونه يصليها كالعيد كما هو عليه العمل الآن هو الأولى، حتى تكون صلاة الجميع على نمط واحد. وسنة أن يقوم بها المسلمون عند جدب في كل مكان بحسبه، فإذا أجدبت الأرض في جيزان مثلا أو في الشمال في الجوف أو حائل استسقوا، ولو ما استسقى الجهات الأخرى، فإذا كان مثلا جهة الشمال خصب جهة الجنوب جدب يستسقي أهل الجنوب جيزان أبها غامد إلى غير ذلك، وإذا كان جهة الجنوب خصب جهة الشمال جدب حائل أو جوف أو تبوك أو ما أشبه استسقوا، يستسقي الأئمة الخطباء في الجمعة في خطبة الجمعة، أو يخرج أمير البلد وقضاتها والمسلمون إلى الصحراء ويصلوا ركعتين، وليس من شرطها إذن ولي الأمر، ما يحتاج استئذان، إذا أجدبت الأرض خرج نبه الحاكم رئيس المحكمة أو الأمير بالاتفاق مع المحكمة يتفقون على يوم معين ويبلغون الناس أنهم سيستسقون في اليوم الفلاني حتى يخرج الناس إلى الصحراء فيستسقي بهم خطيب الجامع أو من يراه الحاكم الشرعي يستسقي بهم، ويكرر الاستسقاء الصلاة يعني مرتين ثلاث ما دام الجد موجود، ولو صلىها عدة مرات في كل في شهر واحد أو في شهرين كله سنة. ويسن أيضا استسقاء في الجمعة في خطبة الجمعة، النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، استسقى في الجمعة خطبة رفع يديه واستسقى، وهكذا خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، كله سنة هذا وهذا. والمشروع لأئمة الجوامع أن يستسقوا في الخطب في البلاد التي فيها جدب، وليس هناك حاجة إلى أن يستأذن الأمين أو الحاكم أو ولي الأمر إذا كان جد موجودا معروفا. نعم، جزاكم الله خيرا.